القرآن يا أحبة الكرام لا بد من وقفة معه. لا شك أنك تقرأ القرآن جيدا، أنا على يقين من ذلك، فالقرآن كلام الله وهو خطاب الله لك ورسالة الله الخالدة لك، وأنا لا أتصور أنك تعيش في هذه الدنيا دون أن يكون حبل الله الذي هو القرآن موصول بيديك، تجيد قراءته، تجيد تلاوته، تجيد تدبره، تحافظ على وردك المقروء منه، تحافظ على وردك المحفوظ منه، وهكذا. أليس هذا حالك مع القرآن الكريم أيها المصلي الكريم؟ أم أنك ممن قال الله عز وجل فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ إن علامة إيمانك بربك حبك لكتابه وآياته، إن من علامات طهارة قلبك أن تكون قريبا من كتاب الله عز وجل. قال عثمان حينما نظر إليه الناس وجدوه يصلي بالليل من بعد العشاء إلى صلاة الفجر يصلي ركعة واحدة، جملة واحدة، يدخل في الصلاة الله أكبر، يقرأ الفاتحة ويبدأ ألف لام ميم، يخرج عند الفجر كده إيه من الجنة والناس. نظر إليه الناس قالوا كيف تطيق هذا؟ إزاي تصلي الصلاة دي؟ إزاي واقف طول الليل تقرأ كتاب الله كده؟ ما بتتعبش؟ ما بتملش؟ ما بتزهقش؟ فنظر إليهم وقال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. التعارف أنت بتزهق ليه مع القرآن الكريم وأنت بتسمعه؟ لأن جوه هنا مش حلو، لأنه جوه هنا في مرض، شهوة، شبهة، لأنه جوه هنا متعلق بغير الله سبحانه وتعالى، عايز يتفرج على التلفزيون، عايز يقعد يمسك الفيسبوك، عايز يقرأ الجرنان، عايز يقعد يتكلم كلام فاضي ملوش لازمة، فيه هنا غلط. حينما تجد قلبك لا يقترب من القرآن ولا يشتهي القرآن ولا يخشع مع القرآن ولا يهدأ بالقرآن ولا يرتاح مع القرآن، فاتهم قلبك، فإن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليريح القلوب، إلا ليشفي الأبدان، إلا لتنصلح به الحياة. وأنا أعجب لأمة جعلت القرآن وراء ظهرها كيف تتقدم. قرآن لابد يكون قدامك مش وراك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن أعرض عن ذكري، سواء بقى كان شخص، سواء بقى كان بيت في أب وأم وزوجة وأولاد وكده، سواء كان مدينة، سواء كانت دولة، كلام واضح عام. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى؟ أعمى؟ إيه نعم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قرآن ده بصائر تنظر فيه، تقرأ فيه، تتأمل فيه، تبصر. لماذا قسم الناس إلى غافل ويقظ؟ ليه الناس مقسومة نصين كده؟ لأن الغافل غفل عن الله وعن ذكره فمشى في هذه الدنيا أعمى. قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة وأضل سبيلا. طب هو أعمى إزاي ومفتح يا رب؟ ده نظره 6/6 يا رب. العمى مش عمى أبصار، أمال إيه؟ ده عمى قلوب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. شوف ربنا بيقول لك إيه؟ التي في الصدور تحديدا، القلب عن القرآن والذكر في الدنيا يؤدي في النهاية إلى المعيشة الضنك في الدنيا والعمى في الآخرة. ولذا ينبغي أن نعود إلى القرآن ولو آية. أنا لا أطالبك أن تكون كالقرطبي والطبري والشنقيطي، أنا لا أطالبك بهذا، أنت لن تستطيع أن تفعل هذا، لا وقتك يسمح ولا ثقافتك تسمح ولا الدنيا ستسمح لك. نحن جميعا نعيش في مفرمة كبيرة أخذت من الناس وقتهم، وأخذت من الناس جهدهم، وأخذت من الناس فكرهم، وجعلتهم لا يفكرون إلا في شيء واحد، وكيف يأكلون ويشربون. ولذا ينبغي عليك على الأقل، على الأقل أن تكون لك آية تعيش معها، تقرأها، تفهمها، تعمل بها، حتى يضيء لك الصراط يوم القيامة، حتى يضيء لك المحشر يوم القيامة، حتى تثقل الميزان عند الله غدا يوم القيامة. ليس هناك عمل أيسر من القرآن وقراءته، وليس هناك عمل فيه حسنات كالقرآن وتلاوته. اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، اقرأوا القرآن، هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حساب دقيق وغالي جدا. ولذا لو اكتفينا بآية واحدة قرأناها وحفظناها وفهمناها لكنا من المفلحين الرابحين الناجحين. الله سبحانه وتعالى يخاطبك، اوعى تتصور او تتخيل ان القرآن ده كلام بتاع المياتم. الله الله يا مولانا، هم لا يقولون ذلك على القرآن. اننا نشاهد بعض المقاطع التي يتلى فيها القرآن ورب الكعبة مسخرة، مسخرة. ما هذا يا قوم؟ ما هذا الصراخ؟ ما هذا العويل؟ ما هذا اللعب والاستهزاء بسماع القرآن؟ لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما آية من ابن مسعود، بكى النبي بكاء شديدا حتى قال وحسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تزرفان. مر عمر بن الخطاب يوما على قارئ يقرأ، لكان بيقرأ في سماعات سوين، الله الله الله الله الله، ولكان قاعد حواليه شوية مطبلاتية، قاعد يا مولانا قاعد، ولكان قاعد بيقرأ بالمقامات الموسيقية إيش سيكا وصبا ونهواند ومعرفش إيه، وكأنه بيتعامل مع القرآن على إنه أغاني. واحد قاعد مسك مصحفه وقاعد يقرأ بدون أي شيء من اللعب اللي أنا بقوله ده، بيقرأ كلام ربنا، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فخر عمر صريعا على الأرض، حمله الناس وذهبوا به إلى البيت، يزورونه ويعودونه، يحسبونه مريض، ووالله ما به إلا أنه سمع آية من كتاب الله. قرآن يا ناس، كلام ربي، خطاب الله لك، بيكلمك أنت. لما ربنا سبحانه وتعالى بقول يا أيها الذين آمنوا، أنت متخيل هم مين؟ أنا، أنا. يا أيها الناس، أنا. يا عبادي، أنا. أقيموا الصلاة، الكلام ده لمين؟ للسنيين ولا لكل الناس؟ آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسانا، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب الجنب، وابن السبيل. لمين الكلام ده؟ ها؟ لمين الكلام ده؟ وقولوا للناس حسنا. لمين الكلام ده؟ من يخاطب؟ الله يخاطب الإنس والجن. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الصحابة سمعوها وهم خاشعون صامتون لا يتحركون، حتى أنهى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة، فلما سكت الصحابة لم يردوا ولو بكلمة واحدة. نظر النبي إليهم وقال لإخوانكم من الجن خير منكم، لما سمعوا سورة الرحمن إلى آخرها يعني، قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب فلك اللهم الحمد. فهموا أن الكلام ده ليهم هم المخاطبين به. ولذا حينما تقرأ آية أو تفسرها أو تتدبر معانيها اعلم يقينا أنك أنت المخاطب. خذوه فغلوه، أستر يا رب. ده ممكن يكون الكلام ده علي أنا؟ آه جايز ممكن، ونعوذ بالله من ذلك. أقول آمين، أنا خاف وأعمل حساب. ممكن يجي الخطاب ما سلككم في سقر، في كل مين؟ ممكن يكون لواحد ما بيصليش إلا الجمعة، ممكن يكون لواحد لا يصلي إلا في رمضان، ممكن يكون لواحد لا يصلي أصلا. يقول صلت إيه يا عم اللي أنت بتتكلم فيها، يا عم خلنا عايشين. وبيصلي غير الناس الفاضية. ربنا يقول له ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يا معكينا ولكينا، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قرآن يا أخواني، قرآن كلام الله سبحانه وتعالى بيخاطبك بالآية اللي أنا هتكلم فيها الآن وفي عجالة وباختصار شديد. أقصد أولا أن تعظم كلام الله، فإن التفسير لا فائدة منه إذا وقع على مسامع من لا يعرف القرآن قدره. ليه الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ما زال قائم إلى اليوم وسيظل؟ لأنه تعلق بالقرآن وتعلقت حوله قلوب الناس بالقرآن. والله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، طول ما أنت قريب من القرآن أنت محفوظ، طول ما أنت قريب من القرآن أنت مخلد في الدنيا، ذكرك لن ينقطع ما دمت صدقت مع هذا الكتاب العظيم المبارك. في الآية اللي معانا دي الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهر. طب وده معناه إيه يا رب؟ معناه أن تقف مع هذه الآية وقفة عظمة وإجلال وإيمان بالملك الحق سبحانه. ليه؟ لأنه قال بعدها يوم خلق السماوات والأرض، يعني منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأراضين والأيام والشهور التي تمر عليك يا ابن آدم 12 شهر، ما طرأ عليها تغيير، ما طرأ عليها تبديل، واليوم ينسحب على الكرة الأرضية كلها لا تجد أبدا في مكان يوم السبت وفي نفس الوقت المكان التاني في يوم الحد، كله سبت، كله حد، كله اثنين، كله ثلاث، كله أربع، كله خميس، كله جمعة. الأيام ماشية بانتظام يا الله، رغم أن فيه بالعقل والعلم أن المطالع والمغارب مختلفة، قطب شمالي وقطب جنوبي وليل ونهار. والله سبحانه وتعالى قال رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. الله، هذا الكون الذي يسير بهذه الدقة والعظمة تجعلك من داخلك تلهث بكلمة لا إله إلا الله، لأن هذا الكون ما عظمته، ما عظمته يتحرك حركة دقيقة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن لهذا الكون خالق ومدبر، ومش خالق ومدبر بس، ده علم، قدرة، تحكم، سيطرة. سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأراضين ودبر أمرها في سورة يونس. ربنا قال كلمتين اتنين كفاية، أو لو أنت اقتنعت بيهم كده وحطتهم في قلبك وقفلت عليهم كافيين إن هم يصلحوا حياتك، وهي قول الله عز وجل يدبر الأمر. شوف الكلام يا أخي، كلام ربنا جميل. يدبر الأمر، أمر مين؟ ده احنا بنشوف ناس، أسأل الله عز وجل أن يصب اليقين في قلوبنا صبا، قولوا آمين. بنشوف ناس عايشة بترجف، ماشية مكتئبة ما بتنامش الليل، روح للدكتور نفساني يقعد يحكي له ويفضفض له ويشكي له، يدي له إشي مهدئات وإشي فيتامينات وإشي معرفش إيه. مالك مالك في إيه الآن؟ تعبان خايف من إيه؟ من إيه؟ أتخاف من الرزق؟ الله رزاق. أتخاف من الظلم؟ قال الله عز وجل لموسى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. منخافش ليه؟ أنا لي رب، أنا لي رب، أنا أعبد إله، الإله الحق، الله الله الله جل جلاله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق السماوات بما فيهن وخلق الأراضين بما فيهن ودبر أمرهن فيعجزه أمري. يا رجل عيب والله، أفيعجزه أمري؟ قال الله عز وجل في كتابه والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كن كله ماشي بهذا الانتظام من يوم أن خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. يا سبحان الله، ولذا ينبغي أن تتفكر في هذا كلام، ما يعديش عليك كده وخلاص. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. انت هكر، هو ربنا بيقول لك الكلام ده عشان تقراه كده وخلاص؟ لا، حط جنب الآية دي كده، حط الأثر بتاع التفكر والتأمل في هذه الآية ومطلعها من سورة آل عمران. يقول الله عز وجل في كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حينما تتأمل تتفكر تتدبر قلبك يخرج ما فيه من إيمان، يثبت الله قلبك، يثبت الله إيمانك، يزيدك الله ثباتا. أما أن تمر آيات الله الكونية والشرعية ثم تشتكي أن قلبك قاسي، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، أي من هذه الشهور التي تمر عليك 4 أشهر حرم. حرم ده جديدة؟ لا، ده يوم خلق السماوات والأرض، الكون كله ماشي على كده، شهور حرم. والمفاجأة إنك لما تقرأ تلاقي أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وصناديد الكفر في الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله الواحد الديان، ترى أنهم كانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم. تصدق وتيجي تبص وتتأمل في واقع المسلمين تلاقي الأشهر الحرم زي اللي ما هيش حرم. ليه أبو جهل يعظمها وإحنا لا؟ ليه أبو لهب يعظمها وإحنا لا؟ ليه الجاهلية تعرف حرمة هذه الأيام وإحنا لا؟ إيه هي الأشهر الحرم دي؟ أنا والله ما أعرف. ممكن واحد يقول لي كده، وهذا لا استغراب فيه، إن يجي شباب النهاردة ما يعرفوش يعني إيه الأشهر الحرم أنا مش مستغرب. ده في ناس ما تعرفش يعني إيه سورة الإخلاص، شباب في الجامعات، ورب الكعبة ما يعرفه، ورب الكعبة ما يعرفهم اسم النبي محمد، والله العظيم أقسم بالله إن في ناس بتصلي ما يحافظ التشهد ولا فكرت تتعلمها، وإن في ناس عندها أموال وعمرها ما فكرت تدرس فقه المعاملات ويعرفوا الحلال والحرام، بدل ما احنا عايشين في مطحنة كله بيفرم في كله. منها 4 حرم، ده في صورة من صور الجهل القاتم التي أنا ما كنت أتخيل إن ممكن ده يكون موجود في واقع الناس، لكن موجود النهاردة موجود. نيجي أخ من الإخوة اللي بيشتغلوا في المأزونية اللي بيكتبوا للناس عقود الزواج والكلام ده، مثال بس كده برا الموضوع عشان بس إيه تعرف إحنا عايشين، إحنا وصلنا لإيه، وصلنا لمرحلة صعبة جدا. بقول لقيت واحدة داخلة شايلة طفل على إيدها ومعها واحد طول الباب. قال فاستنتجت أن هذه المرأة تريد الطلاق من زوجها وأن هذا زوجها. قال فجلست أقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق والطيب أحسن والصلح خير. قالت لي يا مولانا احنا مش جايين في طلاق. اللهم الجايين في ايه؟ قالت له في جواز إن شاء الله. قال لها الواد ده ابن مين؟ قالت له ده ابني ربنا يخلي. طب حضرتك مطلقة؟ قالت له لا. طب انت حضرتك أرملة؟ قالت له لا. قال لهم بل انت نظامك ايه؟ قالت له انا جايالك تجوزني الراجل ده هو. قال طب انت وضعك ايه؟ قالت له متجوزة بس زعلانة مع جوزي شوية. لها اه تزعلي مع جوزك شوية تجيب واحد من الشارع وتيجي تتجوزيه؟ ده حرام ما ينفعش. قالت له اكتب وإلا روح لواحد تاني. قال لها استفهمي افهمي. قالت له ايه؟ هي مش عارفة، هي مش فاهمة، هي متخيلة ان هي لما تزعل من جوزها وتسيب له البيت يبقى كده خلاص ما عادش له علاقة بيها. قال لها يا سيدة في حاجة اسمها طلاق، ان جوزك يقولك انت طالق وانك تفضلي في العدة بعد الكلمة دي 3 شهور، وبعد العدة ما تخلص ولو ما رجعكيش تبقى انت برا الموضوع خالص، لو عايزة تتجوزي تيجي تتجوزي. ست بتقول له والله ما اعرف، والله ما حد قال لي حاجة من دي خالص. وهذا حق، ما حدش قال لحد حاجة ولا حد علم حد حاجة، لا في مدارس ولا في جوامع. والناس اليوم يستقون علمهم من الإعلام الفاسد والفيسبوك الضال والإنترنت القميء الذي لا نعرف من أين يأتي بهذا الكلام الكلمات وهذه الخزعبلات. الدنيا ضاعت يا رجالة، أقسم بالله الدنيا ضاعت، ضاع الدين وضاعت الدنيا، والناس في حاجة إلى أن نعيد عليهم ثوابت هذا الدين من أول وجديد. من أول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا، من أول وجديد. نقطة من أول السطر، اسمع يا سيد، الأشهر الحرم هي 4 أشهر، منها 4 حرم. رقم 1 ذو القعدة، هات من فوق، ها، وذو القعدة، بعد ذو القعدة ذو الحجة اللي في عيد الأضحى، وبعده على طول أول السنة المحرم، 3 شهور مع بعض ورا بعض، وفي شهر لوحده اسمه رجب اللي احنا فيه. حسيت بيه؟ خدت بالك منه؟ لما جه رجب ودخل عليك رجب كده والإعلام قال إن غدا أول أيام شهر رجب المعظم أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، أنت خدت بالك منه؟ حسيت إن أنت خلاص لم يبقى بينك وبين موسم الخيرات اللي هو رمضان إلا أيام؟ اتعاملت معاه بشيء من التوقير والتقديس والاحترام على أنه شهر الحرم؟ هل صفيت قلبك من المشاكل والضغائن؟ هل قابلت الناس بسلم وسلام كما قال تعالى في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ هل عاملت الناس فيه كما أراد الله عز وجل في كتابه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ أم أن النفوس ما زالت تغلي؟ المسلم يسب المسلم. وهذه نصيحة أخ صغير والله، المسلم يسب المسلم، المسلم يقتل المسلم، المسلم يجاهد المسلم، المسلم يغل ويحسد المسلم. أنا أسألك هل أنت مسلم؟ قل له بعدين تدخل في سكة غامقة. لا بالله ما هزرش، أنا بكلمك، أنت مقتنع أنك مسلم؟ الحمد لله وكفى بالإسلام نعمة يا أخي، كفى بالإسلام شرفا. وأنا بقول لك، أتدري بما وصف النبي المسلم؟ بما وصفه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كلمتين خلاص، هو ده الشهر الحرام، أن يسلم الناس من لسانك ويدك، فلا تسب ولا تشتم ولا تغتاب ولا تروج الإشاعات ليل نهار، قلبك من جوه مليان غل على حد، سيبه في حاله، سيبه في حاله، ما تجيبش سيرته، لا تطلق الشائعات حوله فإنها ستحرقك أنت، والله أنت اللي هتولع بيها. هد قلبك عشان تستفيد بيه وانت واقف تصلي بين يدي الله رب العالمين. انت هتقف ازاي تصلي وقلبك بيغلي من الناس؟ ازاي هتخش في دائرة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقلبك عمال يغلق القدر إذا استجمع غليانه؟ يا حبيبي الكريم، أشهر حرم رجب لوحده، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، الأشهر دي حرم فيها القتال خصوصا. اللي هو يعني القتال كان حرام، كان مباح في بقية الشهور؟ لا لا، مش مباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ممكن تكمل الحديث؟ ما سمعتش والله، ها انت حافظين ما شاء الله. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، واحد يضحك عليك يقول لك ده أنا بجاهد. بجاهد؟ بجاهد مين؟ بجاهد أخوك المسلم؟ تستحل عرضه ودمه وماله؟ لا يا أخي لا. قل أنت ما تعرفش عمل إيه، مهما عمل الإسلام يمنعه، الإسلام يحفظه، الإسلام يحتويه ويدافع عنه. قال أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله تعالى. اوعى تفكر الجو اللي انت بتشوفه في الإعلام على يد بعض المنتجين الفاسقين الذين يستخدمون الإثارة والدعارة في كسب أموالهم، وهم لا يقلون خبثا عمن يتاجرون بالمخدرات. نجيب لك واحد صايع لا وزن ولا قيمة له، اعمل لك كده ساعة ونص فيلم ولا 30 حلقة كلها مبنية على الدم وقلة الأدب والألفاظ النابية والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا، لغاية ما خلوا الشباب مقتنع إن أنا عشان أبقى محترم لازم أن أنا أكون بلطجي، لازم أضرب واشتم وعور، ويبقى بالنسبة لي عادي ممكن أروح السجن. إيه المشكلة؟ السجن للرجال يا راجل. صارت هذه الثقافة عند الناس حتى خرج الناس من إسلامهم ودينهم وأخلاقهم الفاضلة، وصار الناس كالوحوش الضارية في تعاملاتهم مع بعض. وأنا بقول لك مش دي السك، والله العظيم ما هي دي السك. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لحضرتك لا يزال الرجل في فسحة من دينه. دنيا عندك واسعة، ما لم يصب دما حراما. كل يوم كل يوم تلاقي شباب يقتل بعضهم بعضا. ليه يا ناس؟ ليه؟ قال لك ايه؟ اصل بصلي بصه وحشه ثم يعور وش، اصل كان عليه فلوس وما جابها يذبح، اصل ما عرفش ايه، وهكذا وهكذا. لا، انا بقول لحضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيديك الاشهر دي يحرم فيها سفك الدماء وحمل السلاح والقتال والعراق بمزيد من التحريم، ليفيق كل انسان منا ويرى اين يضع قدميه، عشان تشوف انت حاط رجلك فين. فان النفوس اذا ظلت هكذا تفور وتثور فإنها لن تهدأ أبدا. ولذا يعطيك الله عز وجل هذه الليالي والأيام في شهر رجب، ثم في الأشهر الثلاثة المتوالية، حتى تحقن الدماء، وحتى يستطيع الناس أن يفكروا في أمرهم ويروا ما يصلح حالهم في الدنيا والآخرة. جي بعض الناس قالوا لا، العلة مش موضوع أبدا حقن الدماء وحرمة حمل السلاح وخلاص، لأن أصلا ده محرم في العموم، في محرم وصفر وربيع وجمادة وكل ده، في علة تانية في تحريم هذه الأشهر اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، علة تانية. علة تانية إيه هي العلة دي؟ تأمين الطريق لحج بيت الله الحرام. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، وأن تتابع لنا بين الحج والعمرة يا رب العالمين، وأن هذا التحريم إنما جاء لتعظيم الحرمات والشعائر. أيوة، قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. شوف يا أخي ياء الإضافة دي، شوف الياء اللي جاي، الياء اللي هي ياء بطة اللي عاملة كده في الآخر دي، اسمها ياء إيه؟ ياء بطة كده بتاع السنة الأولى ابتدائي. الياء دي اسمها ياء الإضافة. إيه ياء الإضافة دي؟ دي للتشريف والتعظيم. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لك البيت ده بتاعي، البيت ده بيتي، بيتي، وعهدنا إلى إبراهيم أن طهرها بيتي، بيتي، مش بيت حد، للطائفين والعاكفين والركع السجود. يا سبحان الله. وإيه كمان يا رب؟ قال له يا إبراهيم، مش أنت بنيت البيت؟ ومع عظمتك عندي يا إبراهيم سأشرفك. بإيه يا رب؟ إنك أنت تقوم على طهارة البيت. بعض العلماء قالوا طهرت من الأصنام والشرك والدنس والرجس، نسأل الله الطهارة اللي هي المعروفة، النظافة، النظافة والرعاية والتطيب والتجميل والكلام ده كله. ويجي بعض العلماء قالوا لا، ده كل ده أن يطهر هذا البيت من رجس الشرك، وكذلك من رجس ونجس الأقذار والأوساخ، وأن يتعاهده بالطيب والعطر والنظافة. نبي من أولي العزم من الرسل، ومعه إسماعيل صادق الوعد الذي أحبه الله وكان عند الله مرضيا، يقوم على خدمة هذا البيت. شرف، شرف أن تكون خادما لبيت الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحذر يحذر يحذر في سورة الحج، قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، ما جعله الله لأحد، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. البيت ده ملك الكل، ملك اللي قاعد جواه وملك اللي جاي من البادية، الكل فيه مشتركون، مشتركون لأن الله عز وجل جعله كذلك. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا أحبة الكرام، إن لعظمة هذا البيت ولشرف هذا البيت حرم الله عز وجل هذه الأشهر حتى يتمكن زوار بيت الله الحرام من الذهاب والإياب في أمن وأمان وسلام. مش أنت بتقرأ كده: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن السبيل أمن الطريق. يوم ربنا يأمن لك الطريق، يأمن لك الطريق. حتى في زمان عمر بن الخطاب منع الناس من التمتع، قال لهم اللي حج حج مفرد بس. قالوا ازاي يا عم، ازاي يا امير المؤمنين، انت بتتكلم ازاي، ازاي تمنع حاجة الرسول عملها والصديق عملها؟ قال: رأيت قلة الناس، المقصود الناس تزيد في الحج والعمرة مش تقل، قال: رأيت قلة الناس فأردت أن أعمر البيت وأؤمن للناس الطريق. إنك تلاقي الوفود جاية من العراق ورجع العراق، جاية من سوريا ورجع من سوريا، جاية من مصر ورجع المصر، جاية من اليمن ورجع اليمن، جاية من هنا ورجع. الطرق شغالة والأمن والأمان شغال ببركة هذا البيت طوال العام وببركة هذه الأشهر الحرام. فكانت علة التحريم، علة التحريم لهذه الأيام رقم واحد حماية الدماء وإعطاء الناس فرصة لإصلاح ذات بينهم في هذه الأشهر، رقم اثنين أن يعمر الله عز وجل هذا البيت الحرام ويؤمن لضيوفه وحجاجه وزواره وعواده، ويؤمن لهم الطريق وتعظم بذلك الحرمات. ويستطيع الإنسان في هذه الأشهر أن يتكلم وأن ينشر دين الله سبحانه وتعالى دون أن يعترضه معترض أو يمنعه مانع، لأن هذا أمر الله عز وجل لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ذلك الدين القيم، أي ذلك الحساب الدقيق والقضاء الفصل الذي لا مرد له ولا معقب له. ثم أمرنا الله عز وجل بأمر عظيم في هذه الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وسأعرج على هذا المعنى بعد جلسة الاستراحة حتى لا أشق عليكم أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم عرفناها وعرفنا علة التحريم، ويأتي الأمر من الله عز وجل: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بعض العلماء يقولون: وليس من المستغرب أن ترى شهرا أعظم من شهر، فإن سنة التفاضل قائمة، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه خلى الجمعة أفضل من بقية أيام الأسبوع؟ ليه خلى رمضان أفضل من بقية الشهور؟ ليه خلى ليلة الأدر أفضل من بقية الليالي في رمضان؟ ليه خلى التلت الأخير من الليل أفضل من أول الليل؟ حكمه وإذا كان الوقت شريفا وإذا كان الوقت عظيما، خلي بالك، فإن الذنوب تعظم فيه. يعني جي بعض العلماء قالوا الكبائر وصغائر، نسألوا: لا، فيش حاجة اسمها كبائر وصغائر، كل الذنوب كبائر. ازاي يا عم الشيخ كل الذنوب كبائر؟ كل الذنوب كبائر، بس ده يتعارض مع صريح القرآن وصريح السنة. أيوة، لكن تعالوا نبص لها من الناحية الإيمانية. هو بيتكلم كده، بحاول بس أقرب لك اللي العلماء بيقولوه. نبص لها من الناحية الإيمانية، اللي بيعمل كبيرة بيعصي مين؟ الله. طب واللي بيعمل صغيرة بيعصي مين؟ إذن هي نفس الجهة، والجهة دي عظيمة، ولذلك لا تحتقر ذنبا أبدا ولو كان صغيرا، فإنه ربما به يغضب الله عليك. قال أهل العلم: والذنوب تعظم بأسباب. إيه هي؟ رقم واحد: تعظم بعظمة المكان. فمعصية في الجامع ليست كمعصية في الشارع. قل له: في حد بيعصي ربنا في الجامع؟ أمال إيه؟ مش أنت داخل تصلي الجمعة؟ الحمد لله جيت. بينك وبين نفسك كده، حط إيدك في جيوبك كده، ما لقيتش علبة السجاير؟ ما لقيتش معاها الولعة؟ أهي. أوبا، أنت جايب دي وجاي المسجد ليه؟ داخل بيها المسجد ازاي؟ فين عقلك؟ فين قلبك؟ بلاش دي. معاك تليفون؟ طلع التليفون، قلب فيه، في قلبه ايه؟ اغاني وافلام وصور نسوان عريانة ومحادثات ما يعلم بها الا ربنا. انت فاهم انت بتعمل ايه؟ يا ناس فوقه، يا ناس ده فيه رب يسمع ويرى. انت متخيل انك ناصح؟ انت مش ناصح ولا حاجة، ده من تزيين الشيطان ليك. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. حاسب نفسك وانت قاعد في الجامع بيجيب في سيرة الناس، انت عارف انت بتعمل ايه؟ عظمة المكان، معصية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ليست كغيرها من الأماكن، كلما عظم المكان كلما عظم الذنب فيه ولو كان صغيرا. ايه كمان قال لك؟ وعظمة الزمان. واحد بيعصي ربنا يوم الجمعة، الناس على المنابر وناس قاعدة في المساجد بتقول يا رب يا رب يا رب، وهو قاعد مازال بيشرب معسل على القهوة. ده وقت مبارك يا أخي، في الثلث الأخير من الليل الله سبحانه وتعالى بينادى عليك يا ابن آدم، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب لحاجة فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ وهو مع واحدة بيزني، هو قاعد بيشرب مخدرات في آخر الليل. تعظم الذنوب بعظمة الزمان وعظمة المكان، وتعظم الذنوب بعظمة الفاعل. فمعصية الشيخ، خلي بالك عشان ما تتغرش وتضحك عليك، ان لما اقول لك السجاير حرام تقول لي ما الشيخ فلان بيشرب، ويعني مش عارف يا عم، كبر دماغك، ده مش قدوة ليك. والله والله ما هو قدوة ليك. اوعى تفكر انه عشان شيخه بدقنه لابس جلابية وطاقية يبقى خلاص اللي يعمله خلاص بقى صح. ده بني ادم زيك ونصبته سودة، ده وقعته طين. لو ما تبش الى الله ورجع من قريب، كلما كان الانسان عظيما في دينه يقتدى به كلما كان ذنبه عند الله عظيم. اقول لك دليل، ان الواحد فينا لو انه عصى ربنا اي معصيه اي معصيه ورجع لربنا سبحانه وتعالى وقال له يا رب انا تبت اليك يا رب اغفر لي يا رب، ربنا يغفر له، صح ولا لا؟ الا العالم، الا القدوه، الا الاسوه، الا اللي الناس بتمشي وراه في اي قطاع من القطاعات. وربنا يتكلم بقى عن اهل العلم خصوصا ويقول لهم انتوا عايزين تتوبوا؟ ايوه يا رب. يقول الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. يعني ايه يا رب؟ يعني انتوا يا اهل العلم اللي قراتوا القران وتعلمتوا السنه وماشيين مخلفين الناس عمل زيكم، لبسوا بناتهم زي بناتكم وشربوا سجاير زيكم وتعاملوا بالربا زيكم، وحجتهم عند ربنا ان المشايخ بتعمل الكلام ده، يوم ربنا يقول لهم انتوا عشان تتوبوا من اللي انتوا عملتوه الا الذين تابوا، رقم واحد. رقم اتنين، واصلحوا ما افسدوه وبينوا ما كتموه، قال فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. ويقول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. سلم يا رب سلم. يبقى عظمة المكان والزمان والشخص اللي بيعمل الذنب به تعظم جريمته. آخر حاجة بقى، الاستهتار والاستمرار. ليل نهار عايش في المعاصي والذنوب، يقول لك يا عم صغائر، ايه يعني بشرب سجاير ولا بصبص للنسوان؟ ايه يعني كلمتين هنا ولا كلمتين هنا؟ ايه يعني قاعد مع الناس الوحشين؟ يا عم مشي حالك، ربنا غفور رحيم. اقول لك ان كثرة معاصيك بالصغائر تجعلها في النهاية عند الله كبائر، وتسقطك من نظر الله سبحانه وتعالى ورعايته وعنايته. افيقوا فلا تظلموا فيهن انفسكم. هذه الايام إنما هي أيام خير ورحمة وبركة، فيها يتوب التائبون ويستغفر المستغفرون ويتصدق المتصدقون. ويتهجد المتهجدون ويبكي الباكون ويصل القاطعون ويتعلم المتعلمون. موسم من مواسم الخيرات ينبغي أن يستغل، ينبغي أن يعظم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يا أخي الكريم، إن أعظم الظلم، قد يشتكي الإنسان من ظلم الناس له، وأنا أقول لك إن من أعظم الظلم أن تظلم نفسك وأنت عليها حريص وأنت بها رحيم. لا تظلم نفسك بالمعاصي، لا تظلم نفسك بالذنوب، لا تظلم نفسك بالشرك، لا تظلم نفسك بأكل أموال الناس بالباطل. أنت لا طاقة لك بحرب الله رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى يريدك أن تعود من قريب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن شاء الله نكمل بعد أداء صلاة الجمعة ما تبقى في هذه الآية وما بعدها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا عقيما إلا رزقته الولد الصالح يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي راياتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، نسألك أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من الموحدين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم نصرك يا نصير، وأنزل عليهم عفوك يا عفو. اللهم عاملهم بما أنت أهله، اللهم لا تسلط عليهم أعداءهم. اللهم يا رب العالمين، ارحم نساءنا وأطفالنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا بمنك وكرمك رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا فيه لكتابك من التالين، وبالليل بين يديك قائمين، وارزقنا الإخلاص فيه، وتقبل منا يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن

بعضا من هذه الخيرات فيها. يبقى رقم واحد تأمل في كون الله الفسيح، به تزداد إيمانا بربك سبحانه وتعالى. رقم اثنين إنك تعرف سنة التفاضل، ومنها تفضيل الأربعة أشهر على بقية السنة، وعرفنا هم إيه الأربعة أشهر، وعرفنا علة التحريم حفظ الدماء وتأمين الناس ليستردوا وعيهم ويفيقوا ويعودوا إلى رشدهم، وتأمين أيضا لحجاج بيت الله الحرام وعمارة الكعبة المشرفة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرف زيارتها عن قريب، فقولوا أمين. وقلنا أن الآيات دي أو الآية دي فيها وصية، وهي وصية الله لك بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وختمنا بكده. عايز أرجع تاني لقوله تعالى عرب، فلا تظلموا فيهن إيه؟ أنفسكم. كلمة أنفسكم دي في القرآن الكريم قد تستعمل استعمال جميل جدا في سكة تانية خالص غير اللي ممكن تتبادر لذهنك. يعني إيه؟ يعني معلش، يعني ممكن مثلا يبقى كلمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني أنفسكم اللي هو أنا، مش كده ولا إيه؟ لكن ممكن تتأمل كده آيات تانية تحس إن ربنا سبحانه وتعالى استخدم كلمة النفس ليعبر بها عن الغير. يعني إيه؟ يعني مثلا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على إيه؟ على أنفسكم. طيب أنا أخش بيت أقول السلام عليك يا نفسي ورحمة الله وبركاته؟ لا. أمال هنا النفس هنا المقصود بها مين؟ أخويا المسلم اللي جوه البيت. ربنا بيقول ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إيه؟ يعني ولا يلمز بعضكم إيه؟ بعضا. يبقى أنت نفسي، شوف ربنا سمى الناس إيه؟ نفس واحدة، يعني ما فيش حاجة اسمها أنا وإنت وهم وإحنا. قال تعالى في كتابه وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فيش حاجة اسمها إحنا وهم. الكلام النعرات اللي أنت بتسمعها اليوم من دول إنما هي نعرات مسمومة الغرض منها التقسيم. خلي بالك، قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، يعني إحنا وهم لا مفيش حاجة اسمها إحنا وهم، إحنا كلنا شخص إيه؟ شخص واحد ماشيين في اتجاه واحد بهدف واحد وعقيدة واحدة وشعائر واحدة. إذا تقسمنا إحنا ليه بقى؟ هتدخلنا ليه أحزاب وجماعات وطوائف ليه؟ الله عز وجل حينما يخاطبك بهذا المعنى لابد وأن تدرك إن الناس اللي أنت عايش في وسطهم دول كلهم معبر عن إيه؟ عن نفس واحدة. إيه اللي خلاها نفس واحدة؟ الإسلام والإيمان. يبقى هنا لما ربنا يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يحتمل أن يكون فلا يظلم أحدكم نفسه، ويحتمل أن يكون فلا يظلم بعضكم إيه؟ بعضا. ولما المعنى ده يوصل لك مستحيل إن أنت تقدر تأذي أخوك المسلم. ولما المعنى ده يوصل لك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واحد راح يبيع حمار أعزكم الله، أخذ الحمار بتاعه وراح السوق خلاص، فوقف في السوق يبيعه، واحد جاي يشتري يقول له تبيعه؟ قال له قال له بكام؟ قال له بكذا. فالراجل بيستنصحه، كان زمان يا جماعة البيع والشراء دين، ما كانش فهلوة، كان دين اللي واقف يبيع يحافظ على دينه وما يأكلش حرام، مش زي النهاردة أهم حاجة بس حوش وأكل، يا رب أكل كبد الناس. حتى يقولك لا، زمان كان السوق كان لا يدخله إلا أهل العلم، الناس اللي فهمه، وقف يبيع الحمار ده أعزكم الله، دخل واحد بيقول له تبيعه؟ قال نعم أبيعه. قال بكم؟ قال بكذا. قال أترضاه لي؟ قال لا، لو رضيته لنفسي ما بعته. أصلا مش رضي لنفسي عشان كده ببيعه، فأنا برضو مرضه لكش، بس لو أنت عايز تاخده على وضعه ده أهو قدامك أهو. أعرف رجلا أسأل الله عز وجل أن يبارك في المسلمين أجمعين، الراجل ده كان ظروفه صعبة جدا، كل ما يشتغل شغلة تلطش معاه، بتلطش معاه مش لأنه خايب، لا لأنه أمين، فمش عارف يتعامل مع البشر. فآخر حاجة بقى عملها قال أنا أبيع سمك. راح جاب سمك بلاميطة، أتعرفه؟ هذا الذي يأتيك كالصنم مجمد، ها؟ ولما يفك يبقى يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يدينا ويديك الصحة يا رب، ها؟ ويعينك على أكله. قال أبيع السمك ده، جاب السمك وراح يبيعه، باع شوية صغيرين وبقى عنده سمك لتاني يوم. فتاني يوم يمسك مصحف ويقعد على الفرش اللي هو قدامه ده يقرأ القرآن، يجي واحد يسأله السمك ده من طازة؟ يقول لا ده من امبارح، بقاله يوم. يسيبه ويمشي، بات السمك معاه. تالت يوم الرجل يجي يشتري منه، ها؟ يقول له السمك ده بقى طازة؟ يقول له بقاله يومين. وده التالت، فيسيبه ويمشي. فكسدت بضاعته، ناس تقول له انت عبيط، انت مجنون، حد يبيع ويشتري كده؟ قال لهم ديني والله لن يضيعني، انا مش هكذب عشان اكل، هو اللي هياكلني ويشربني. من فتره بسيطه جدا، الكلام ده كان من سنين، الكلام ده كان من 98، فتره بعيده قوي صح، من كام سنه كده صغيرين كده، لمحت راجل راكب عربيه مش عارف نوعها ايه، عليها حلقات دايرة كده بس فخمة جدا، اسمها ايه؟ ها؟ اودي؟ لا والله، زي الماروتي كده، الماروتي اعلى سنة صح؟ هي ناقصة العلامات، ناقصة شوية حلقات بس يعني، ممكن خلاها مرسيدس دلوقتي، حط لها بس انت الايه؟ العلامة وانتهت، حد داخل باله من حاجة. فالمهم عربية جميلة جدا، بس ما لفتش نظر العربية، أنا لفت نظر اللي راكبها، بيجرب العربية كده، هو والله، هو والله العظيم هو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحانه، بيده كل شيء. قلت نفسي أقابله، بتمنى على الله يا رب نفسي أقعد معاه أطمن حتى عليه. إلى أن قابلته قدرا في مكان عام، لقيته في وشي، قلت له حضرتك كنت راكب عربية شكلها؟ قال لي أيوة أنا. قلت له ما شاء الله قوة إلا بالله. قال لي بص يا شيخ محمود، والله قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال لي أنا كنت شاري حتة أرض بدفع ثمنها بالقسط، واحدة واحدة واحدة واحدة خلاص ثمنها، فوجئت إن حتة الأرض دي أم طلع من جنبها طريق. قلت له بعدين؟ قال لي حتة الأرض دي بعد ما كانت ملهاش قيمة بملاليم، بقول لي أنا بعتها بمليون ونص، وعملت مشروع كذا وسويت كذا وعملت كذا. افتكرته ياما كان قاعد جنب الفرش بتاعه مش عارف يبيع سمكة بجنيه، وكيف أن تقواه، مش بذكائه، كيف أن تقواه رفعته إلى السماء. فإحنا محتاجين نتعلم الدرس ده، لا يؤمن أحدكم حتى يحبه عامل الناس على ان هم ايه؟ مهمين عندك، على ان هم ناس مهمين عندك. فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني لا يظلم احدكم نفسه في هذه الايام، ولا يظلم احدا من الناس، فان الناس عبر الله عز وجل في وصفهم بالنسبة لك انهم ايه؟ نفسك، نفسك، انما المؤمنون اخوة. طيب المعنى ده قد يجرئ أهل الشرك علينا، اللي أنا بقوله ده قد يجرئ أهل الشرك علينا، يجي جماعة المشركين الكفار يقول لك الناس دي مسلمين وطيبين وكويسين، وربهم ده جعل لهم 4 شهور لا يقاتلوا في هذه الشهور، يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ نهجم عليهم في الشهور دي، صح ولا لا؟ مش فكرة؟ مش الحرب خدعة؟ وعدوك بيفكر مش زيك، ده بيفكر أعلى إيه؟ أعلم منك وأنت لازم تكون نصح ليه. يوم ربك يختم الآية بإيه؟ بقوله وقاتله. طب ما هي الآية فيها القتال حرام، الآية فيها منها أربعة إيه؟ تيجي آخر الآية وقاتله، يا رب نقاتل ولا ما نقاتلش؟ يوم ربنا يقول لك أنت فاهم يعني إيه قتال؟ القتال مش عركة، إحنا كمسلمين القتال عندنا مش غاية، مش لازم أقاتل، القتال عندنا ضرورة. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات فمن اعتدى عليكم. إحنا مش درويش، إحنا مش هطل، إحنا ناس فيئة. فمن اعتدى عليكم ولو كان في الشهر الحرام. فصارت هذه الخاتمة لهذه الآية متممة حافظة مقوية لعصب هذه الأمة. الأمة اللي احنا عايشين فيها دي لازم تكون قوية، لازم تكون قوية، مش قوية عشان انت لوحدك، لا انت لوحدك ضعيف. وتأمل، ومش عايز حد يزعل مني، أسأل الله عز وجل يعني أن يربط على قلوبنا يعني بالإيمان. كل تاريخ الأرض من أول ثورات الزبير بن العوام في التاريخ الإسلامي القديم لغاية وقتنا هذا، ما في ثورات ولا مظاهرات ولا تنظيمات ولا خوارج ولا دواخل قدروا أنهم يغيروا حاجة في الكون. بالعكس، زادوا الكون ضررا وزادوا الكون هما وغما. مش مصدق أن راجع التاريخ وقراه، ما حصلش. ولذلك لابد أن تكون الأمة قوية بمجموعها، بمجموعها كلها، حتى العصاة فيها لازم يكونوا منها ينتمون إليها، ولاءهم لها وليس لأحد آخر. وأنا بقول لك دائما دائما لا يفتح الباب من الداخل للعدو في الخارج إلا منافق يعيش في الداخل. أتوحد الله، أنا عايز الناس، عايزين كلنا كده نبقى حتة واحدة، لحمة واحدة كده، هي لحمة بس أنا أقول لك لحمة اللي احنا نشوفها بعينينا دي، حتة واحدة، لكشة واحدة كده. سور الصين العظيم من عجائب الدنيا السبعة بناه الصينيون هروبا من هجمات البرابرة، خش كل شوية يخشوا عليه ويسكعوا من العلقة التمام ويمشوا. أن نعمل إيه؟ أن نعمل سور، عملوا السور. تخيل سور من عجائب الدنيا، اتبنى السور ده وفي خلال سنتين بعد بناء السور وارتفاعه والعبقرية اللي فيه، في سنتين الصين اتهزمت 6 مرات قدام البرابرة والسور موجود. ازاي؟ يجي الرجل البربري بالليل يجي عند الحارس اللي ماسك الايه الباب، يقول له ايه النظام؟ يقول له الوردية تخلص الساعة 12 بالليل. قال له خد القرشين دول وما تبقاش تقفل الايه، تقفل الباب. فالمنافق اللي جوه يدخل العدو الايه اللي بره. احنا مش عايشين عشان نقاتل، احنا عايشين عشان نعيش نعبد ربنا ونؤدي رسالتنا. فان اعتدي علينا كان الواجب العقلي والواجب الشرعي ان يرد هذا الاعتداء ولو كان في الشهر الايه، ولو كان في الشهر الحرام. ثم يختم الله عز وجل الآية بقوله واعلموا أن الله مع المتقين. إيه علاقة التقوى بالقتال؟ إيه علاقة التقوى بالقتال؟ ده اللي بالشكل مع مراته، اللي بالشكل مع مراته بيجي للشيخ يسأله يقول له عم الشيخ أصل أنا والله كنت يعني متضايق وانت عارف المشاكل وخرجت عن شعوري وعن وعي، يعني عملت إيه؟ قلت لها انت طالق؟ انا في الاول قلت لها انت طالق بس برضو كنت لسه عصبي، عملت ايه؟ دغدغت البيت وكفايه. لا اصل برضو كنت عصبي ومتضايق ضربتها كده، يعني حاجه بسيطه كده. طب هي فين الوقت في العنايه المركزه؟ ساعه ما بيغضب ما فيش كنترول. طب انت متخيل ان احنا كمسلمين عندنا في القتال كنترول؟ حاجة بيسميها الناس بقى في الجيش قوات مسلحة يسموها ضبط النفس. يبقى اغتصب أرضك وذبح عيالك وفجرهم قدامك وعمل فيك اللي ما اتعمل، ولما وقع تحت ايدك بقى اسمه أسير ما انتش قادر تنتقم منه. ما انتش قادر تنتقم منه ليه؟ أخلاقيات الحروب كده. عند مين؟ عند الناس المحترمين. تاخده تأسره، تدويه، تأكله، تشربه، تنقله بستين نيلة وتحطه في قلب المحبس بتاعه وتحكمه. ايه ده؟ تقوى. اسمها ايه؟ تقوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا، وده واضح جدا في سرية مؤتة، أنه كان يعظ وينصح الجيش إذا خرج القتال. كان بيقول إيه؟ اقتلوهم، دمروهم، اسحقوهم، اعملوه. لا، ده عند أبو جهل الكلام ده. دي سياسة أبو جهل، منهج أبو جهل. ده منهج مين؟ ده منهج أبو جهل. منهج النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم بسم الله، اسمع أختم خلاص أهو، بسم الله أغزو على بركة الله، من كفر بالله لا تخونوا ولا تغدروا، لا تخونوا ولا تغدروا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تهدموا دارا ولا جدارا، ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا منعزلا في صومعته يعبد الله. الصومعة دي مش بتاعتنا، بتاع اليهود والنصارى. ولا عابدا في صومعته يعبد الله، فمن قاتلكم بعد ذلك فقاتلوا، مش فاقتلوه، فقاتلوا. طب لو أنا بقتله كده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأخوي جي من الناحية دي للناحية دي، واحد بيقول له يا رسول الله أرأيت إن قاتلت رجلا من المشركين فضربني فقطع ذراعي، قطع ذراعه، ضربني فقطع ذراعي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقتله؟ قطع ذراعي، لسه الدم بيشور. قال أقتله؟ قال لا. قال قطع ذراعي يا رسول الله أقتله؟ قال لا. قال أقتله يا رسول، ثالث مرة، أقتله يا رسول الله؟ ده أنا قلبي ولع منه، ابن الذين قطع ذراعي، أقتله؟ فيرد النبي عليه ويقول إنك إن فعلت، لو هو قالها خلاص، لو أنت قتلته، إنك إن فعلت أصبحت مكانه وأصبح مكانك. يعني إيه؟ يعني هو معصوم الدم، لو أنت قتلته بقيت أنت مستباح الدم بالقصاص. شوف الإسلام جميل، الإسلام مش وحش. ولذلك ختم الآية بإيه؟ واعلموا أن الله مع المتقين. يعني حتى وإحنا بنقاتل أعدائنا الذين اعتدوا علينا برضو إحنا بنقاتلهم، بنقاتلهم بإيه؟ بشرف، بنقاتلهم بدين. في حياة عمر بن عبد العزيز وبها أختم، بعت واحد اسمه قتيبة علشان يفتح بلد اسمها سمرقند. اسمها إيه؟ سمرقند. راح القائد الحرب ده بالجيش بتاعه ودخل البلد دي بالليل وسيطر عليها، وأصبح الصبح الناس شايفين جيوش الإسلام مسيطرة على البلد كلها، والبلد بقت في قبضة الإيه؟ المسلمين. ناس فرحانة، ناس كانوا عايشين تحت ظلم، قالوا بس خلاص احنا ربنا إيه نجدنا. قام الجماعة الرهبان والقساوسة والبطارقة والناس المنتفعين قاموا رايحين لمين؟ لعمر بن عبد العزيز. قال له يا عمر، يا ابن عبد العزيز، ألا تزعمون أن دينكم دين احترام وعدل وأمن وأمان؟ قال لهم أيوة حصل. أو طب ابعت بقى هات قائد الجيش بتاعك اللي اسمه قتيبة. أم بعت جايبه، وفي مجلس عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال للجماعة دول اتكلموا يا جماعة، قالوا إن قائدك هذا لم يعرض علينا الإسلام. قال له حصل؟ قال له حصل. وإن قائدك هذا قد أغار علينا بالليل ورسولكم يمنعكم من ذلك. قال له يا قتيبة حصل؟ قال له حصل. وإن أميرك هذا وقائدك هذا لم يؤجلنا 3 أيام يعطينا الفرصة حتى نقرر قرارنا ونتخذ ما نراه لصالح بلادنا، نخش في الإسلام، ندفع الجزية، نحارب، ما ادناش فرصة. عمر بن عبد العزيز بص له قال له حصل، قال له حصل. قام سيدنا في 5 دقائق قام كاتب على ورقة كده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى قتيبة قائد جيوش المسلمين في سمرقند، أخرج جيشك المنتصر، أخرج جيشك واضرب عليهم الحصار واعرض عليهم الإسلام وأنظرهم 3 أيام، فإن أسلموا فلهم ما لك وعليهم ما عليك، وإن أبوا فالجزية، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. جي سيدنا قتيبة نفذ الكلام، صح؟ مش ده اللي حصل؟ نفذ الكلام وبعدين أنباعت للحراس بتوعه والجيش بتاعه، يلا يا جماعة اخرجوا من سمرقند. الناس قامت الصبح لقت الجيش كله خارج تنفيذا لأمر من؟ لأمر عمر بن عبد العزيز. وما هي إلا لحظات استتب الجيش خارج المدينة حتى فوجئ قتيبة بأهل سمرقند كلهم يخرجون عن بكرة أبيهم بقساوستهم ورهبانهم، وهم يصيحون ويعلنون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنهم رأوا فيك الدين فاقتنعوا به. إنما لما تدعوهم بالدين للدين بأخلاق الكفر وأخلاق الظالمين كيف يقتنع الناس بك؟ فالله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله واعلموا أن الله مع المتقين، تنبيها على أنه لا ينبغي حال القتال أن ينسى المسلم أنه مسلم ملتزم بهدي رسول الله وشرع الله من قبل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.